تقريبا 31 أرض تحتمي عليها القلب. نشوف يا رب ان شاء الله 35. طبعا في الكتاب عندنا الله تعالى في تدريبات للجاهل، يعني ناقش مع الجميل له عن ما هي التفصيل أهمية التفصيل، وده سبق دراسته في تدريب الفرد. تعالى يا حاج، تعالى يا عم. ايوه تفضل، ما تاخدش معاك عليك السلام. تفضل في أثناء القيام في العملية التعليمية. بين ما يقوم به دكتور محمد صالح وبينها طبق حنا نحن استمعنا اليه في التخطيط وما هي التخطيط وقال التخطيط والمطر الشرور معه كلام كثير وتخطيط قصير المدى وتخطيط طويل المدى تخطيط راسي عن راسي خطوة راسية يا دكتور أحمد عادل أن تجيب لفضلك وتخطيط خلي بالكم انا اعمل الشيء لو لقيت اسم دكتور هننزل الكل العيب العيب ان يكون لنا لدينا تكليف عيب التخطيط يبقى اول حاجه كما درسنا التخطيط طبعا مش عاوز اتكلم ما قاله الاخرون احنا نقف على ارض الصلبه عندما نقرا الدرس القراءه المثاليه فيها تامل فيها تفضل عن الحق فيها عمق احل هذا في ضبط في قيم في مفاهيم في نظريه إلى آخره إلى آخره كلمات غامضة عبارات تحتاج إلى توضيح قبل أن أبدأ العملية التعليمية التعليمية في داخل القاعة الفقهية وخطط تصور ذهني عقل كده يا ترى القاعة الشخصية ثالثة ابتدائي ثالثة اعدادي ثالثة ثانوي طبعا عندي الفصل ايه الاول الف تأكيد من الاربعة من هؤلاء الذي اقدم لدينا في الخبرة منهم معاناة الظروف الفقهية وحاجات واحتياجات ومطالب الفعل المصادقة كل ذا ضعيف وأنا جالس في منزلي أو على مكتبي في المدرسة عندي حصتان فارقتان ليس لدي حصة خاصية بدل أني أنظر على ذلك وضح وأقول في رمضان وأبدي درس في الغد أكتسب الوعظ في هذه الحالة يبقى عندي تصور ذهني وهذا الكلام فينا لأحسان الجنود في تدريس النظام حتى لو هي في التلاميذ لابد أن يضعها المعلم في ذهنه يعني عندي احمد عادل نادر شاعر ورسام وكاتب غير ومثل صاحب من الاخطار مش انا امزحك انا لا بتكلم هناك طلاب وطالبات وتلاميذ وتلميذات لديهم وما لديهن استعداد والبيئة والأجواء والقدرات العقلية والمظهر وجماعة خرجي منظور وأقول ده سائح بين السائح طاقة فأشياء نقول متفرع فارغ لأن عنده درجة عالية من الاستيعاب والتعطيل اضعف قدامي احمد عادل انا بتكلم في المحاضره في التخطيط هذا في النيل وسلم تقدم له في الضراع يكون فيها نوع من العمق يختلف عن المستوى العالي. ولذلك الفرق تجد مصدرا للإزعاج في العفة لأن مستوى أحمد عادل المتدني المعلم والذي يقدمه يكون في حالة من النهضة ولا إيه لأن الفرق لديه كبار سابقة فنريد خبرات تتناسب وتتلائم أيضا مع الفاعل والممكن من قليل متطور إيه الفرق بينهما؟ لا تفرق هي في المعاجم هي نوع من الكبر لأهل الدعاء تفرق هي نوع من النظرية الرياء التعالي تفرق بين تشوف ضرورة المعاجم هتقول الاستفهام اسمه مفعول والكلام ده انا بتكلم على النعم فأقول هؤلاء من الطلاب فيكون معيش فيكون وما الأسئلة التي أضعف التفصيل هتكون مع الدكتور محمد سعد المستقبل الأسئلة هل أسئلة إيه؟ تفكير تقاربي من جاء أين متى هذا تسع مرات لا أسئلة مثيرة للتفكير التداعي التفكير الناقد التفكير الشرعي الاستدلال الاستقراء الاستنباط الأسئلة السابرة بالسير ثلاث سنون شاجرة اللي فيها عمق ماذا يحدث لو عن ولماذا أسئلة فيها معارض التفكير الناقد ما معارض التفكير الناقد حتى تأخذ الآداب التي تحصلها وعلم الأسئلة تقسيم ثم تشوف تفكير ناقد لأن أي مستوى من مستويات بلوك شأن حسنان لأن ضعف الناقد هو محمد سعد تحت لأن التفكير الناقد لأن أي مستوى من مستويات هنا الحد بلوك بين إيه عجل يا محمد يا سعد مش حتى يا بالنسبة لمكان ولا مستوياته المكان العقلي المعرفي لو مستوياته يبدأ من التذكر إلى إيه؟ يبقى تفكير ناقص في مستوى التطوير يا الذي يقدمه ايه؟ المستوى تكون الفضيل حتى في صاحب معلومات لان في ولد فاحش ولد موهوبة موهبة الناس تنوح من الصلاحات الفائق المتطور الموهبة هي في الصلاحات الموهبة يعني سبحان الله تعالى هذا الطالب لديه موهبة هذه الطالبة تقول لي في تعبد نفسي وانا اقوم مكاني عندما اقوم هذا الولد موهبة والموهبة ليست محصورة على الاثرياء والعاديين نحن نجاب مرض من الامانات ذوي العلاجات الخاصه عندهم موهبه لعنده العود والشمالجه وعنده الصوره في ايد العسكر وهو ياخذ ملابس والمديريه الذهبيه والفضيه والبرونزية لحاجة فطرية حاجة فطرية التفكير ممكن يكتفى تفكير أو ممارسة أو تدريب أو قراءة أنا خارج الكتاب العلم ما مخصص الكتاب أنا ليا سياحة معرفة كيف اللي عرفه عنه في الكتاب المصحف نازل عند أمامي أراعيه جيدة حتى لا تكون لك موضوع ذات القاعة الصوفية وطرح الأسئلة هناخد الكلام ده في معارض الأسئلة وعملية الصمت والصيام بعدين السؤال دي فيها كام سؤال؟ صياغة الأسئلة صياغة الأسئلة كيف أصوغ سؤال؟ من ذكاء يبقى صياغة طيب طرح الأسئلة سؤال كيف أطرح هذا السؤال؟ كل ده على موارد المفروضة أنت تشرح محمد كنا نتمنى ان يكون فريق مصدر عمليا داخل القاعه الصوفيه هنا ولكن الاعداد الكثيره المزدحمه تعود فيما تحقيق الامان حقيقي نعتمد على المنصور وياتي طالب ويقول أنا معي واقع في عملية تحليل في ابني جالس من ضمن المجموعة اللي طلعت الكنيسات وأنا بحلل وبعدين عامل كاس كده سنتين مش عارف هو المفروض طبعا ما يقدرش يوريه وشه هو من الصعيد الأبيات ما بين الفعل الصحيح والفعل المعتاد وكل القطع دي من زي الشارع والكلام وانا عايز ارجع وصيته معين اللغه العربيه الجد الحكومي هو بيتحدث مع الدكتور محمد السعد جنبي لا ده راجل ولا خبير انا خايف عن اللغه العربيه والتصوير يا اخوان انت في اسعد مرتاح ازاي مش عارف اصلا في العربيه مش عارف يتكلم ازاي ولا النظام يعلم الحال ليس تبشيرا باذن الله ناس قاعدين يجربوا على الخير تتأكد مولانا مر عليه مرة في الفندق الاحتلال البريطاني علمنا هذا من 1982 ده تعطيل هنبدو في الضحك 36 ان قدمنا تعطيل تنظيم تنظيم تعمل تضبط تنفيع بجد مع الدكتور محمد التعطيل قبل المدى قبل المدى التخطيط مرحلة ذهنية وثانية مطلوبة ذهنية أولاد المهم أرضه وواحدة ذهنية تفضلع طبعا انتحاب الثانية نشوفها ساعة الثانية ونصف خمس دقائق وجاءتنا في الكتاب المغري أمير الزياء وأمير الانتقاض لحد من الوجه أن خليكم تجيبوا بطاطين لتوحيد النور تنزحوا النار بعد كده الشفرات التي تغيرها لكي نستفيد منها فنشوف التلاميذ في المجال الشفرات وإما فإحنا عندنا محتوى والمحتوى في الكتاب ولا بد ان احنا نثري هذا المحتوى على قدر الامكان ان كانت تلك معلومه زياده تتناسب المرحله الامريه فلا باس المقدمه مش عيب معنى ضامن وفكر من خلال 30 Oh! أصل في مرضى نفسيين. الله سبحانه وتعالى تعطيك عرض لابد وعلم اللغة العربية تعرض على الطلاب من طلاب كبار الطلاب. واحنا لابد ان يكون عندنا دي علم النفس عشان نعرف الطرق القضية ونقول صعوبات التعلم. واحد قال لا يستطيع القراءة الكتابة التهدي كيف نقدم له برنامج علاجي؟ كيف نعالج الأطفال الشائعة؟ كل ده تجد مصابة مش نحن تحط وسط البحر أتى كذا وكذا هو كذا وكذا إيه؟ نريد أن نطبق التطبيق لغاية الأمير. وبعدين كل كلامنا عرفنا تخصيص الدكتور محمد في كتابه خد الكلام ولا لا؟ طبعا راجل كاتب يعني احنا عرفنا الضعف والقوة الدرس الذي سأعطيه وسأتناوله إن شاء الله توضيح وتفسير حتة من حتة تقول لك ده حاجة جدا سؤال يعني أنا قلت مرة تفسير المعروف وما عرفش ممكن يجي لك سؤال إيه تفسير النقد وما عرفش التفسير عشان تحضر المحاضرة غير اللي قاعد في بيوته ما برمجش عليك جاي من ديشن أو جاي من مني أو جاي من دواي لابد أن تكون ثقافة فتحين تعرفه تخطيط الخبرات والأمور السبعية الاستماع أو مهارة من مهارات اللغة الاستماع والكلام اللي بقوله الآن لغة الفرنجة ناس تعالي يا حاج تعالي يا أستاذنا الجليل هل من معقول محاضرة ساعتين تعطل الساعة ثلاثة الربع؟ نعم ماليش أقدر عارف تيجي تحضر ما تعطلش عن سلامة. أنا لا أقدر الله يا بني وقف الله يا ولا تريد إيه ده؟ قال الكاتب بعد طور التدريب أدل بعد ذلك مطلع فقط بس طور التدريب فقط بسوما حتر الديلو حركات النفس وحركات النفس دي حركات اللي كان مني من مظلمون عندنا الاستماع في مصطلحات السمع السماع الاستماع الانصات ليس موجودا ولا لكن من ذاك عقل دماغ على عرض عقل دماغ السمع حسن من الحواس السماع حسن من الحواس حسن من السمع ونصف في الترجمة الخاصة عنده إعاقة سمعية سيحتاج إيه نوعية الإعاقة السمعية؟ إنه من خلال السمع كان من المكان السمع على بسيط ولا متوسط ولا ضعيف ولا ضعيف جدا عشان اراعي التلاميذ عندي ذات قطاع صوتية مرة سعيدة السمع حاسة من الحواس ح ألف جيم سمع مربوطة بس تفكروا تضحكوا عليا نحط هذا زي السمع زي حاسة من الحواس ده هنا السمع الاستماع نحو السماء. شوف سمعا سماء اذا جلس تصير تصل الى جهاز الحس السمع لعل ده برنامج فيديو ونشوف قلنا الكلام ده يا احمد عشان نشوف ده عظيم قدر الله سبحانه وتعالى التشكيله دي كلها مع بعض عشان يصبح لنا ايه الزلزالات البطيئه عظيم الاستاذ فيديا وده يكون كولي قلنا عشان نوصل فيها بالشيخه او الاتجاه كمولي ايه يعني الزلزال الصوتية الزلزالات الرقيقة جعلت الأوراق الاتصال بين السماء الصوت الإنساني صغير هات الصوت المعنية الاتصال أخشى أن تكون رجاء شديد يوم الحاقة وما تغابل قيامة أولا يبقى السماع دبدبات صوتية تصل إلى الحس السمعي بجهاز الحس السمعي عندنا أجهزة سبحان الله يبقى المفروض إن إحنا نتبع إلى النهار السمع لو تتبعنا آيات القرآن الكريم أكثر من آية في القرآن الكريم ما في السين والميم والعين سمع يعني يجب ولذلك يعوم معهم المناطق اللي هو ايه الاستماع والمسجلات تصل الى جذع الحس السمعي دون تاء مش صعب تاء ونون تعليم ايه دون إعارتها تماما خليك واقف شوية دون إعارتها تماما مقصود مثل أذان العصر أغنية الوضع حسن الأصل أو شعبوزة فده اسمه استماع الاستماع استماع استماع زلزالات صوتية يحدثها جهاز الحس السمع ولكن لكن دي تفيد الاستدراك نحن الكلام الخطر تعرض الاهتمام المقصود كما نحن الان في هذه المحاضره والمحاضره التي تكاسي وهكذا وبعدين الانقاص الاجتماع مركز لا انت الساعة كم في المحكمة من أصيل الطيور طيور الرجال، ما دخلتش ليه تربية الطيور؟ سبحان الله يا شباب، أو هذا المنظور أو الإدارات الكومنت نسأل سؤال تذكري وقل لي ايه الموضوع استمع الي انا منذ قليل ذكرت العقد السمعي شريطة ان يكون التلميذ هو يعاني من اعاقة سمعية يبقى ده ذوي الاعتيادات الخاصة متى يتمجر داخل الفصل العادي عندما تكون الاعاقة ليست معقدة لكن بسيطة ممكن عن طريق التقنيات الحديثة من الممكن ولكن عاقة سمعية خلقية مش خلقية خلقية أو العقل معقد الأم معقدة ثالث الطفل أو التلميذ واحد ضربات الحرف فأصيب الأشياء في جهاز العز الثامن إذا ده حاجة هنا موجودة عندنا في نقطة غير الفطري تمام نتعرفوا العقل السمعية يقول الأذن مفاوة ما فيها من أشياء وغير تكون عائقا للاستماع وبعدين الذي يستمع بعيدا ودي قضية مسلمة لديه صور لغوية لديه تراكيب لديه معاني من خلال هذا عندما يدرب على القراءة يقرأ عندما يدرب على الكتابة يكتب لأن لديه ضيقا لغويا فور لغوية من خلالها يستطيع بالتعلم والتعليم القراءة والكتابة حتى علوم الفرق مهم جدا الاستماع ولذلك نجد الطفل الاهتمام في الست سنوات الاولى بالتربيه اللغويه ومهارات اللغه لماذا ابني يا ترى اعرضه للطبيب المختص ما نوعيه الانعقاق لعقل الناس سواء كان استماع او كلام اضطرابات اللغه اضطراب الكلام عليكم السلام عبد الرحمن يقول للمكتبة قرر وسيلة القانون الكتاب دون تطبيقات في جهاز الكتاب إلى المختص في المكتبة ويضع اسم على التطبيقات أنه زور جهاز وزكى بشيء الطالب فإن إجابة هذه التطبيقات ومعاك تسليم إن شاء الله تعالى عشان احنا عندنا تكمل الامتحانات على مشارف الامتحانات Thank you. مع بعض. خلاص؟ ايه؟ لبسنا الحساس ورمات متاح بتوليد سنة فوق. وده احنا خلصنا عايزين من صلاحات. قلت حضراتكم السمع مهم. كانت عنوان أهمية إيه؟ الاستماع. آداب الاستماع. آداب الاستماع. أن يبدأ التلميذ وألا ينشغل بأشياء أخرى أثناء الاستماع. وأن تكون البيئة الفكرية نحن الحق متاحة ومتاحة. لابد ان تكون الشيء التي يتم فيها العمليه التعليميه ومؤسسه التعليم مهيئه ومناسبه نظيفه حتى لا تكتسب التلوث المتعلمين انواع التلوث الثاني كان موضوعي او عندنا كان في المؤسسه التعليميه في البيئه لابد ان تكون الرساله واضحه الرساله التي يريد المعلم ان يوصلها للمتعلم لابد ان تكون يعني لا يعرفوها خلل او اعاقه في توصيل الرساله يعني عايزين نكتب التعليم على انا ما دام تبقى حد انا لو اريد اعرف عيب في اداه لا اعرف رغبه طلب تعلمني لابد ان تكون شخصيتك ايه؟ حتى لو كنت رفيقا لا متلقين تعلم يا ابنتي العزيزه دخل على ثلاث او ثلاثه او خمسه النوع الضعاف فوق التدريب تعلم يا ابنتي العزيزه وانت على ميكي تعشين نعم ايه ما مش عشان انت تضبط مع انا واضح في مادة تلي نفسي في مادة فيها وعشان تفكروا ارتفاع العمدة لا انا لا اعرف نموذج ها انا نموذج عليكم جلسات السنة الموت الإجابة إن ما كانتش الإجابة هي زدي يا روح زد عيب عليك أنا مش عارف عليك الكريم مش عارف جاي لي على الفاينل عشان انتظر مصاري مصالح. ايه عليكم عليا؟ بدون اصرار ان احرصوا على المحاضره ناخذ مش حلو ان كل طالب موجود لا ان كنا في استمرار من النار ولا شروط ولا غروب ولا شكل جمال التشويش الضوضاء يعني التهوية، الإضاعة، فقدان الهدف. إيه يعني فقدان الهدف؟ يعني الطالب التلميذ قاعد مش هم بالمادة الإيه؟ المسموعة. فهمت أنا عاوز أقول لكم إيه؟ دي تسمى معوقات إيه؟ الانتماء. خلاص؟ معوقات إيه؟ مدعوم. في معوقات هنا ترتبط المعلم. المعلم يعرف قيمة أمير الانتماء والآداب والمعارف والاقتبال والاهتمام به. صوت منخفض، صوت يعلو، شاف بالمتعلم عنده حياة، عنده حاجة عقل صحيح متعلقة بالبيئة الصوتية مش مكتوب على نفسك انت بنت العدل وواضح واللي جنبك اقف خليكم واقفين لو تعرضت يا جدعان. هل الاداب الانسانيه وانت كم انسان كم انسان تعرضين على الاداب الانسانيه؟ الاسلام يحترم الوقت ولا لا؟ رد عليا. ها؟ الصلاه مش لها الخطوات؟ الزكاه لها الخطوات؟ الصيام لها الخطوات؟ الحج لها الخطوات؟ عيب عليكي. نهتم بالامور ضد الجوعه. والله العظيم هذا الصبر. Thank you.